الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مركز كأطور للدعوة والإرشاد محسن قدبي شرح كتاب كمتن الأجرومية أو سهجيدي دونا شيخ حسن عبد الله إسحاق شيخ حسن قاب كتاب كسوى فافتك النقد دونا دروس أونلاين كأي إجازات كشيخة أو كبه دونا إن شاء الله تبارك وتعالى كان الذي يوتيوب كأيو تيليجرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب الأفعال، هذا كان باب الأفعال، أفعالي يا باب أيه، إن كلمة عربية خوري أحمر نيشاخ مهنين كواليهن سدوالهات اسم وفعل وحرف. اسم كنين كوي دون إعراقهان أفروالهات ما سدوالهات اللهاي، وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخف. ما إن شاء الله هذا دون باب مرفوعات الأسماء، باب منصوبات الأسماء، باب مخفوضات الأسماء. أفعالي هذين كهذا لفظه هاي أفعال مركاتي سدينين كويلة دونه لما أم مبنية عند البصريين إيوكو أم معرب وفعل كمضارع وعند البصريين، أما كوفيين تيومي لين فعل أمر وعقاب أو كمد فعل كمضارع اسم مستقل برأسي ما بقى أساس اللي هي شيخ نمر كي بلا قصا مراي هو بعد فير أساسا نكاي، فالاسم يعرف بالخفض مركوس هنأري والفعل فعل كمعناه جود هان ما إليها كهذا لهن علامات كي ماضي أي علامات كي مضارع أمر كي عامل إنكار هايتي أو بصرين تنشاغيان مشاغنا. مرك أفعال السديد يور لما مرنا مبني ويا هالكون معرب واحد. لما ذا مبني جاء وفعل كم بعض جاء إياه فعله أمر. عند البصريين أمرك. هذا ما ديس أنت سي مراون ما يتعو يا سما يمذهب كي كوفين تعو كي خلاف في ده دنا كجلاس. لكن هذا جيس بدني وكوفي المذهب واحد. الأفعال أفعال ثلاثة سدوي أفعال، ماض فعل أو تبي معناجي، ومضارع كو هد إيو هد كريد لما دب أو كل هذا وأما احتمالا إيو أمر فعل أمر أو معناجي مستقبله. أفعال ويبني لها شيخ سدو وهي فعل أو ماضي ماضي ميل كسي ما دل على حدث مضى وانقضى. حدث ويب وفل ويفل حدث كي دوستاهي مي أسباب الحدث كي أو أحكان ليدي كهذا لأنه ويسبرو إلن كهذا لأي ما أكن فل ويفل، يعني كلمة أما اللفظ هذه بتصير فل أما الشك أو خريلين أو بدي وانا تماتي كلمة اسمه هو هذا سيف فعل ماذا هو فعل كمال ذي علامة أو إنكار كه خرين هني شيخ شيخ ويلي أي قبل تاء التأنيث الساكنة تاء ذي للدهود كأوريب نايتي إني يس أقبله فعل كمال ذي علامة ذي سيو خاص كه ماض فعل ماضي ومضارع فعل أو مضارع مضارع ماري وهو ما دل على حدث يقبل الحال والاستقبال وفل هد إيو هد كريد لما ذبقوا كل هذا على مديس سنكار كأن ما يكره أي يقبل السين وسوف واللم إني سأقبل السين إيو سوف إيو اللم بركة أقوم هو هداد إرته أنا حتى بسرمو هاي وابكهو هاي كتح جربة إيو أقوم أن سر مدونة الذكريت استقبال لا بد بقول هذاوس حالة يو استقبال أمر كن ما ذكر مها كاري ما دل على حدث مضى وانقضى وأمر أمر وي فعل كسدات فعل أمر وي وهو ما دل على حدث في المستقبل وفل أو الذكريت هذه ولتصيغه على مدي سيو انكارك اوي بو فعل امرك اي يقبل يا المؤنثه المخاطبه ويدل على الطلب فعل امرك اني سوغل هذا يا دي ددهودك او لا لخطابه ددهود ولا لخطابه ويا ديسي يا الفاعله تيلي راي طلبنا اني ستسيه مرك ما راينا علامه الامر مركبه من شيئين دلالته على الطلب وقبوله يا المؤنثة المخاطبة لم يظن والهات إن الله لوي على ماذا في الأمر الأفعال أفعال ثلاثة سدوا ماض فعل أو تبي ومضارع كو هدئي وهدكريد لم يظن باحتمالها إيه وأمر فعل أمر أو هدكريد معناه شيء وذلك أنه ضرب تمي ما مضى وانقضى ثم يوبت تموك وابت نمائي بكفل بحي ويضربون هدد تموهاي اما هدد كريدة تمودون وضربنا تمو استقبال لأي لانك ما دان امر كسياي تولي هو لما كجر لكن هدد انجهي سيوا مستقبل لأي وضرب تم ضرب يضرب اضرب الاول مثال الماضي والثاني للمضارع يضرب ودر للمضارع والثالث وضربنا للأمر ماض مضارع وعمر أحكامتي أول قضايا مركفيري ما يكاري فالماضي فعل كماضي ضرباء مفتوح الآخر حرف يدن بكل كردواو أبدا ولي شيء ألي شيء فعل كوبي فعل ماضي مبني على الفتح ساسك ويدشت مفتوح الآخر بمعنى مبني على الفتح فتحس إما لفظا إني سيئ وإما تقديرا إعراب تبلا ماذا سخايتي الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا إعراب هذا جاء زيد أو تقديرا جاء الفتح أمرني وكذلك بناها نؤسون ساسو يلكم هذا هو مبني على الفتح لفظا أو تقديرا لفظا مركية تميجين كمثالية فيري يعني أنه مبني على الفتح لفظا نحو ضرب ضرب فعل ماذا مبني على الفتح والمضي تهرتب نرايو ضرب فعل ماذا مبني على الفتح لا محل له من الإراء بس تاسليبو أو تقديرا فتحس إني يكون لقدرة ولتعذر عذرتون اللي ينقدروا ألف أن دنبو يتمع وذلك أنه رمى جمي أوكر رمى هدف إلما ذو سعى أوكر رمى وفعل ماذا مبني على فتح المقدر على الألف من عمين ذور يا تعذر ما يكلا جرع اللي ينكر أول اللي ينقدره فتح هذا اللي ينقدره ويقدر فيه أيضا الفتح إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك نحو ضرب أوكل وضربنا ويقدر فيه أيضا الفتح إذا اتصل به واو ضمير نحو ضربوا أوكل فتحة مركز هذه مرقاها يتفعل فعل كماضي يا سدمير وذلك قدر مركية تعذر درادية وألف اندنبويت ألف تسري يا بحركة ما أقول هذا سيبدا سعى أمر ما أما ضمير الرفع ومتصل مركز لهاري رسدو ضربتو أوكل لأن فعل كهذا الضرباء بعد أن دم بعد هذا هو الغيب ضمير كون درادي سلن غيب فتحيني ما لقى الله هيواك مقدر هو سكون كان درادي سلن قدر هاي ما يكلم فتحة لقدرين فعل كما لقى هو بالهاري رسدو وهو ضمير ضربو أوكل ألم بو بعد أسوه ما رقتي كدم بو يبود أسوه ما رقتي بعد كدم بو يده وهو الجماعة دي ملك مارم فاعل كدنوا فتاه هو لشيانا فتي وهو مس آميان أذيب وقتا وهو فاعل كمالك مارمو دراديه فعلك اخر شيء هل انقضى وجود دراديه حركه المناصب هي فتحي فعلك ماضي لك بنيه هنا وقت مقدر واي لحركه المناصب فتح ضمرك سدمير ذا اللي قدر إما للتعذر إن اللي نقدره أما إما وإما لضمير الرفع المتحرك درادس إن اللي نقدره وإما لواو الجماعة الدرادي إن اللي نقدره على أي حال فعلك مالك مبني على الفتح اللي لفظا أو تقديرا ولا درتو تتكار ما يراي أنا هدي ضمير الرفع ومتحرك فعلك مالك اللي هرير سده سكون كم قال لك بني فتح ما قوم بيك ولا نك ممنوع على سكون اللي أنا ضرب بعض ما كان يبنا سكون قال لك بني مركي والجماعي اللي هري ستو ضربوا أو كلام ها ضم ذا ليك بني كلي فتح ما قوم بيك ولا س والبن قدرته مركا ما تنجي ميلوس أري فل ماضي مفتوح الآخر مركيوس كلي إذا لم يتصل به ضمير الرفع المتحرك هو والجماعة مركاس مبني على الفتح لفظا او تقديرا ولا ارتو اما هذه الضمير كان اما قول ان الهري سماها ولا اخر جي الي بني سكون اما الضم بس والامر في الامر كان مجزوم كل الريباو انت سي هو بعد في رضون ويبا مذهب كيادنا ما كان غير كوفيين الان جزم ما يكمل هاي من القاب الاعراب وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم إعرابا بيار قايته لكن السود حلاني يمكن توسي مذهبك بصريين تعني لبهاي ما يكي ليا والأمر أمرك مجزوم أي مبني وكوذ كل بني يواي على الجزم على السكون على السكون الشبيه بالجزم مجزوم أنتم ما يلكوذ ليا سكون او جزمش بهوا لك بنيه لك بيه ما يفعل امرك معرم مبني هو فعل امرك مبني وهاي مجزوم انت اجروم يقول لي انا مبني على السكون فعل امرك ما لك بنيه سكون او الشبيه بالجزم مرك هذا في رد جزمك يا شيخ معنى ادي سكون كاسلك بنيه ولذا ما رأي متنق ألفيها ما رأيه وفعل أمر ومضي بنيا يكلي فعل أمر إيه ومضي لبدا فعل ما ذق يفعل أمر كبنيا ما ذق مبني على الفتح ها فعل أمر كان مبني على السكون يا شبيه بالجزم وياه حد فعل كما ذق آخرية مين هنا ذا نسي الدول هاد وركي ظاهر كان لون كسونا مد فتح لك بني مد سكون لك بني وضمير رفع هو بالهرير مد الضم لك بني واو الجماعة آخر كما ذي هو بالهرير ست في الأمر كوسون ساسو كالوايو مد سكون لك بني ست ولا هذا سون بني مد سكون لك بني سهل آخر هو بي اضرب اجلس اقعد في الأمر مبني على السكون هدي في الأمر كمعتل الآخر وسيانا حذف حذف حرف العلة لك بني فما أوكل إرمي لراس سعى يسعى إسعى لراس يخشى إخشى يلي يعني حذف حرف العلة لك بني ما يكل لك بني حالة سداد حذف النون فعل أمر كهديب سنقضة أفعال الخمس مسندا إلى ألف اثنين وإلى واو الجماعة وإلى ياء المؤنثة المخاطبة أو سنقد كل تيري أفعال الخمس مبني على حذف النون يضربا فقل نذهب اذهب لم قف ونو موسى ولا لشيء اذهب بها ولا رأذي ولا لك إلى القوم الذين كذبوا بها وفرعون قد تشيوا إلى الرسول قتان أم بها مرك اذهب فعل كمي لهذه السيدة ألف الاثنين ماها مبني على حذف النون التي فقولا أوكل فقولا في الأمر مبني على حذف النون ويهي هدي أفعال الخمسة النقض في الأمر كمبني على حذف النون معتل الآخر هدي النقض مبني على حذف حرف العلة صحيح الآخر هو النقض مبني على السكون آخر يسديد أسحاله وي وصدلاك يتحكين قابي ميلك أري وإن كان وياهي والأمر أمرك يا كاري إن كان حديث والأمر أمرك مجزوم أبدا كو جزم لكل جزمياو مجزوم أبدا بمعنى مبني على السكون لكن معتل شيء أفعال الخمسة جيئي ثم كنتابنا مجزوم أبدا أما تحت السكر هو في فعلك مضارع خواب وصل للجزمية أفعال الخمسة حطف النونة لك الجزمية خواب معتل إيانا حطف حرف العلا لك بنا يا لك الجزمية فلو أمرك إنه سون يجري على سنن المعركة مضارعي أوكل إنه سأسكو بذون صور قلوة والأمر أمرك مجزوم كل الجزمية أبدا بلشي والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه أياما يفهم شاعرنا ساسي راي فلو أمرك ويب لك بين يي ولشي ولي مضارع شيء لك جزمي لها هذه مضارع جي سيو الآخر إي فلو أمرك مبني على السكون مضارع جي هذه معتل هاي سون مبني على حذف هذا والله ولي مضارع كجزمي لها دي جزمي عادي هاي يوصونك بين ياسو والمضارع فعل كمضارع ما الذي فعل كواي كان في أوله ما أول شيء في جيب هذا إحدى الزوائد الأربع أفرت حرف أدير جهايا تكمد أنا أفرت هالمر مستقوي أنا من لم يكمد هالمر مستقوي أنا أفرت هاس حرف حرف كمد يا مضارع أول جيل كهرة لابد يجمعها زوائد ما يبقى أروريه أما كل مياه قولك هذا الكاغي أنيت هذا تري أدركت المطلوب أو كذا أنيت بمعنى رفقنا والكهري وأنا فمن باب التفاؤل أنيت بمعنى أدركت المطلوب يعني حروفهم هان ومعنى جار إن اللي للدنجلي حرف كست معنى شأن معنى جار اللي للدنجلي حروفهم هان أول شيء إن اللي كهلو فعل كمضارع مثلا همزة أوكلة همزة التكلم إني هاتو أقوم أنا أوكل إني هات نون تأوكلة ينا متكلم أو معه غيره نقوم أنا أما معذب نفسه أو إلهي مركيس لي إنا نحن نريث ونيت لحلان إلهي واحد هو والتعذيب نون تهو إرى أنا معذب نفسه نون تهسي وهمزة هزو معناها سجار كأتوسيايا نون بالله أرغم إيه همزة بالله أرغم أفعل كأول شيء دي ما إيه همزة دي مضارعي ما إيه حروف غاسو معناها جار لأ أول شيء إن لك هلو فعل كمضارع حروف غاسو بهالكلمة هل إنس كشين ولا إرانو كلمة ده سوين نقداس أنيتو بمعنى أدركت أفر حرف في ري همزة يونون ي يوتا همزة هل معنى شينس نون لما معنى ضعف يا كدر يا ريان ي نون لما معنى لما كل كدر ي هذا أفر شينس أفر أفر كدر سيتا هذا سيد معنى شينس معنى ده سكار كه حروف غاس الله إني أقول شيء لك هلو والمضارع فعل كمضارع ما الذي فعل كوي كان إحدى كان إسنجي إحدى هذا سوى كان إحدى زوائد الأربع أفرت أديرها هاي حروف أصل كبحسن هاي أفرت زوائد حرف كمدة إبها ذي في أوله ما أقول جي في جي في أول جرم جل كسوى خبره كان أو مقدم ما أقول شيء به أفرت حرف حرف كمدة إن أقول شيء هذا هو يجمعها حروف يو إيه ما هالكلمة إني سكشاني وهالميل كل مياي وأقولك هذا الكاو جمعية يجمع هذا نفتيها تفيري ومضارع إن هي مضارع تميل كل هذا يا ذي أقول جي الكلمة يا جمع يا مرة يا جمعها حروفها ما يكلم يا يقولك هذا الكاغي أو أنيت على التربية معنى أدركت المطلوب كتابك يبردي دنت يديري معنى كتابك أجروم يبردي أوكر ومن باب التفاؤل يعني قابك الجمع أو جرن أتينا إيو نأتي إيو ولا جر لكن قابك أنك فيلك هذا الشيخ الدورة ديو أنيت بمعنى أدركت حروفه هنا هاي ست معنى كلا فيلا وتفاؤل أنا كفائدة سداسة هذا مرنا همزيد إني متكلم هاتو همزيد هو متكلم إن هاي نكورم أكرمه أوك كرامي أو فعل ماذا يا أكرمه أوك هذا همزيد ها لكن أكرمه همزيد ماذا كجرت ما حروف تمارين أكرمه فعل ماذا وين هو فعل ماذا نونت أوك لأن نرجس زيد الدواء مركز أرض شيء نرجس كل راي يا داود كدري او داود او بارتي يا داود يا كدري نرجس والله راو نون تاس او كره ما نون تي ملار عيد ما نرجس فعل ما زيد فاعل ادوا مفعول يرنا زيد الشيب او كره يأذ يا اما كنت لفراي مدين يرنا او كان علام زيد الشيب اريديا علام بري يا نمرتي مال راو يا دي ملار عيد واه يرنا هذا مالو مضارع وهي أذي أبقى لك فضاي ما كقال ما أني قارئ ولا يا ما أني ذي لك فضاي ما كقالنا سأدرادي ما دنيا يا ذي مضارع إيه ما فعلك مالو تعلم أوكل تأذى استأول مزيد تأذى أنا ما أني ذي لك فضاي سيد مع أوكل إيش أنا سيد معناك مدة ما سيد ده سيد معناك مدة ما خطاب الله فضاي أوده تعلم زيد ونتخدع متاول مزيد و يعني تعلم الموضوع ما مضارع به مركب مري مضارع الصحي هو بالفرنسا أقوم أنا نقوم نحن يقوم هو تقوم أنت تاذ أوك الخطابها طلبة تقوم أنت يقوم هو نقوم نحن متكلم وذكر الرجال اقوم انا متكلم وشريدس معاني ذا صوب حروفتهم هاي فائده فعلك يا لهيرت وفعل مضارع فاقوم ونقوم ويقوم وتقوم افعال مضارعه لوجود حرف الزياده في اولها افعال اولي ما يبان لك هذا حرف زياده اعني الهمزه تاء والنون والتاء والياء وهو فعل كمضارع مرفوع كل قضاو ابدا ولا شيء الا شيء والقضاه حتى يدخل الى قالوا عليه مضارع كرشي ناصب عامل كردواو او جازم اما عامل غيبو فعل ك إعراب تهجه ما يكن لها يسد والهاد وللأفعال من ذلك الرفع وهو مرفوع والنصب حتى يدخل عليه الناصب أما فن واصب ذاني ذلك أو جازم معها والجزم والجوازم 18 ينهن ذلك سديدي هام وكبعد ما لين إمنا اسمك ولأوس إعرابتك والدذاي الرفع والنصب والخفض يون باب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء وباب مخفوضات الأسماء أجلوم قولنا مدهان ليبو وأقسامه أربعة ليبو أفر ما سيد ما يلسي أسماء سيدنا ما يلسي أفعال هذا سديدي أفعال لحن يمر اسمه أقسام الإعراب سديدي أفعال وهو مرفوع وللأفعال من ذلك الرفع ما هنا وهو فعل كمضارع مرفوع كولق وضاوي إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم مرفوع ولذا المضارع ما إرأي مركي إعرابي ما إرأينا يضرب فعل مضارع مرفوع لتجرده حتى يدخل هذا ما ناجم لتجرده عن الناصب والجازم لن أمك جرت يضربه مية لن أمك جرت مية قوضن يسلس عامل شيء مركب مين هذا معنوي هو عامل مخفاه عامل شيء معنوي والموغض ما لكن معنوي أو مطلق ما مقيد وعامل عدم لكن مقيد بعدم الجازم وبعدم الناس ولد ولا الذي ذو عدم هو مطلق فرنغ الذي ذي لكن ناس بجازم وايوشو يك قديني في فعل مضارع عامل جي أو معنوي هو بالناسب أدوايته جازم أدوايته فعل كنوس مضارع إيه مرفوع ملت التجرد يعني الناسب والجازم ما يلك قدي ما هذا لا مظن رواية لك قدي والكلام هذا تجرد كاسو تجرد كنيت والله أرجو من هذه بارجوهيت والله براسد لم أوكر أما لن أوكر اللي أرجو منه وشيء معنوي وهو فعل كمضارع مرفوع كله جدا ويأبد إنجليش إلى أن تأو حتى يدخل إلى أوجلو عليه مضارع كرشي ناصب عامل كردواو أو جازم عامل أوريبو هرافعه أو فعل كمضارع عامل كرافيو هاي ميئي دهلاني في ورافعه رافع المضارع مضارع كان جدو هاي عامل كجدو هاي تجرد هو مضارع كدر بيلو شيو من الناس والجازمين كدر بيلو تجرد كاسو علمت هذا الجوانب تكسير هذه بكدر يا مس يا فعلكم مضارع مرفوع لتجرد يا كلي تجرد كاسو لك قول وهو تجرد كان عامل معنوي لا لفظي عامل أم معنى للنسبة لا لفظي عامل لك دوا قوم أول كلي وعامل معنوي أو عامل أم معنوي ساسوك لجرن مضارع عليه بس المبتدا او كلا تفيري زيد قائم وهو زيد مبتدا ومرفوع بالابتداء يعني ابتداء هو كمان معنوي عامل معنوي فان دخل عليه على المضارع مضارع كرشي هدي قالوا عامل ناصب عامل اسم نصب يا هدي قال فانه عامل كاسي ينسبه فعل مضارع نصبي يضرب اسو هاي مرفوع نهائي لن هو بكويت والنصب لا يضرب أو جازم عامل جازم هو بقال دخل عليه جازم فإنه يجزم لم هو بكويت نساس والرب لم يضرب لم ذي مقن يمها نينقض يما يضرب مرفوع لتجرد لن كويت ما نصبيا لم كويت ما جزميا تليمو فالنواسب عشرة والله